وقيل يا أرض ابلعي

فمن

وإنك لتعلم ما

سوف تعلمون من

فاستقم كما لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وَالنَّارِ